بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير. الناس هنا عام أريد به الخاص، وهم الصائمون. وقولوا لا يزال الناس بخير أي في فضل من الدين، والخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. ما عجلوا الفطر، ما هنا مصدرية ظرفية أي مدة تعجيلهم للفطر. فهذا الحديث يدل على مشروعية المبادرة بتعجيل الفطر. وقد روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي حديث أبي هريرة: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فالمبادرة بالفطر فيها فوائد، منها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنها سبب لاستمرار الخيرية في هذا الدين، وثالثا أنها سبب لظهور الدين، ورابعا أن فيها مخالفة لليهود والنصارى، وخامسا أن ذلك أرفق بالصائم. فالمشروع المبادرة بالفطر إذا تحقق غروب الشمس بأن تيقن ذلك أو غلب على ظنه. أما إذا تحقق غروب الشمس فدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي حل له الفطر. فإن تعذر التحقق واليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، فيجوز الفطر بغلبة الظن، لما في صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومنها أيضا أن هذا الحديث يدل على عدم مشروعية الوصال، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم من غير فطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في المبادرة بالفطر. وفيه أيضا دليل على إثبات محبة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يحب ويحب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمحبة صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له على الوجه اللائق به. ثم إن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. أما العمل فإن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانيا تتعلق محبة الله بالعامل، إما لشخصه وعينه وإما لوصفه. فمثال تعلقها بالعامل لشخصه وعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. فعلي رضي الله عنه تعلقت به محبة الله لشخصه وعينه. ومثال تعلقها بالشخص لوصفه فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف من التطهر والإحسان والتوبة فإنه ينال محبة الله تعالى. ثالثا تتعلق محبة الله عز وجل بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فتعلقت محبته سبحانه وتعالى بعشر ذي الحجة. رابعاً، تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالأماكن، فبعض الأماكن أحب إلى الله من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في مكة يخاطبها: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فتعلقت محبة الله عز وجل بهذا المكان وهو حرم مكة. كذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب الأماكن إلى الله تعالى المساجد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية المبادرة بالفطر قبل الصلاة، وقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، لا أن يصلي الإنسان ثم يفطر، لأن كونه يفطر ثم يصلي هذا من المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الخير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.